كثير من السؤال، ما الفرق يعني بين النقاب والحجاب، وأن بعض الأخوات يرون عدم شرعية النقاب بسبب هذه الهوجة وهذه الفتنة المعاصرة. ولكن يعني كلمة مننا بسيطة جدا لهذه الصحوة ونواكب هذه الصحوة في الحجاب. أقول للأخوات الملتزمات وأولئك المنتقبات، أقول لهن جميعا اثبتوا على مبدئكم، فقد أخذتم بالأحوط وبالرأي القائل في الفقه وليس اجتهادا مني، ومن أراد أن يناقش فنحن على استعداد، لأن الأمر واضح وضوح الشمس. فرحم الله الإمام أحمد بن حنبل، وهو واحد من أكابر أئمة المذاهب الأربعة، الذي قال أن المرأة من رأسها حتى أخمص قدمها حتى ظفرها عورة رضي الله عنه. فنحن نقول لأخواتنا الفضلات اثبتوا، فهذه فتنة تجعل الحليم حيران مهما كان. فقد حورب نبيكم ورمي بالحجارة وسال الدم من قدمي من سفهاء القوم، فوالله ثم والله ما حورب الإسلام في جانب إلا اشتد فيه. وقوي نعم. بفضل الله جل وعلا هي فتنة حتى تغربل المنافقين وتكشف النقاب عن هؤلاء المستورين. أسأل العفو. مئات من المنتقبات نعم. الآن بفضل الله عز وجل.